الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد يا ربنا، نحمدك ونثني عليك ونستغفرك من ذنوبنا ونتوب إليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس أنوار السنة المحمدية وتحت عنوان الاستهداء بالسنة النبوية. هذا هو المجلس 28 من مجالس التعليق على رياض الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والبركة والرشاد، ونسأله المغفرة والتوفيق. هذا باب جديد قال فيه الإمام النووي رحمه الله: باب في بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع الصاد المهملة، هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة أي ذا ضياع من فقر أو عيال أو نحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. حديث عجيب، وهو مباشر الدلالة على عنوان الباب: كثرة طرق الخير. سبحان الله، من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى وسع طرق الخير وجعل الوصول إلى الجنة متعدد الوسائل، وإن كان ينتظم ضمن طريق كلي واحد وهو طريق الإسلام لله والاستسلام له سبحانه وبحمده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للوسائل الجزئية والأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فهي واسعة وكثيرة، وهذه السعة عجيبة. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد تأهلا لدخول الجنة، إذا كان هذا العلم يقوده إلى العمل، لأن كلما ازددت علما ازددت معرفة بأبواب الخير وطرقه، وتكتشف أن الله قد جعل لهذا العمل اليسير فضلا كبيرا، وتأتيك التعليمات أو التوجيهات النبوية في فضل هذا العمل، في حتى داخل العمل المعين مثلا ما السمة التي إن وجدت تكون أفضل من غيرها في نفس العمل. فهذا الباب الآن تهيأوا فيه لذلك، الآن هذا الباب لنسمع فيه تعدد طرق الخير، لنسمع فيه كثرة وجوه البر، لنسمع فيه اختلاف أنواع أبواب الحسنات، ومستقل بعد ذلك ومستكثر، أو فمستقل بعد ذلك ومستكثر. طيب، أولا بالنسبة للآيات فيها إطلاق: وما تفعل من خير فإن الله به عليم، وما تفعل من خير يعلمه الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كل ما يدخل تحت كلمة الخير هو معلوم عند الله، وسيراه الإنسان عند الله في الآخرة. إطعام جائع، كفالة يتيم، تصدق على إنسان، إعانة لصانع مثل ما في الحديث، صناعة لأخرق، أخرق الذي لا يعرف الصناعة، رجل يمشي على دابته تعينه تحمل، يحمل على دابته تعينه تحمل معه إماطة الأذى عن الطريق، هذا كله داخل تحت كلمة خير. فالآن هذه الآية تكفي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أصلا بعض الناس اكتفى بهذه الآية، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذه الآية هي الجامعة. وبعض وزيادة في الخير تأتي الأحاديث تفصل هذا الخير المطلق الذي أتى في الآية، تأتي تفصله وتعينه وتحدده. فلنستمع جميعا الآن هذا الحديث الأول. أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ الآن هذا في عتق الرقاب المملوكين، عتق المملوكين، عتق العبيد، عتق الإماء، هذا من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، وأكثرها ثمنا. طبعا العلماء ذكروا هنا مسألة، قالوا ماذا لو كان هناك رقبة غالية أو عتق رقبتين أرخص، أيهما أولى أو أقرب؟ فيرجحون عتق الرقبتين على عتق الرقبة، لأنه المقصود الشرعي هو عتق الرقاب، حتى هذا منقول عن الشافعي رحمه الله. ثم ضربوا هذه القضية في قضية الأضحية، قالوا أما الأضاحي فهل الأفضل أن يضحي الإنسان بشاتين أو ثلاثة، يعني يزيد في العدد مع قلة السعر وقلة اللحم، أم تكون واحدة كبيرة ومليئة باللحم ومن أفضل ما يضحى به؟ فقالوا أما في الأضاحي فالعكس، فالأفضل التضحية بذات اللحم، لأنه هنا المقصود هو اللحم. فرأيتم الفرق في الرقاب، حتى لو كانت أقل ثمنا، مع أنه في التفضيل العام أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، هذا أفضل عتق للرقبة. لكن ماذا لو كانت أكثر من رقبة وأقل ثمنا؟ تكون أفضل، التعداد أفضل. أما في الأضاحي بالعكس، في الأضاحي بالعكس، فيضحى بذات اللحم الثمينة التي ينظر إليها صحيحة المليئة السمينة، أولى من الأضحية بأكثر من واحدة تكون دون ذلك في الثمن ودون ذلك في اللحم. قال فإن لم أفعل، الآن واحد يسأل أي العمل أفضل، قال له الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. طيب أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأعلاها ثمنا. فإن لم أفعل يا رسول الله، إن لم أفعل يعني إذا ما عتقت رقاب. شوف أتى له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما يحتاج إنفاق أموال، قال له تعين صانعا أو تصنع لأخرق. في واحد يصنع، في واحد جالس يبني بيت، ها جالس يبني كوخ، ولا تروح تساعده، تروح تساعده بيدك، اشتغل بيدك، ساعده لأجله. طيب أو تصنع لأخرق، هذا الآن اللي يعرف يشتغل تروح تساعده، واللي ما يعرف يشتغل اصنع له. وما أجمل هذا وما ألطف هذا، أن ينص عليه نصا أنه هو من أبواب الخير التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أن تصنع لأخرق. واحد ما يدبر في الصنعة، وانت عندك ربنا رزقك يعني معرفة بالنجارة ولا بالحدادة ولا بأي شيء، فتروح تصنع له. وتأسيس لقضية التعاون اللي هو بدون مقابل، اللي هو الإحسان بالصدقة بالعمل، يعني هنا التوسيع سنرى إن شاء الله من خلال الباب كيف أن مفهوم الصدقة في الإسلام واسع ثم واسع ثم واسع حتى في هذا الحديث. طيب أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ لاحظوا كيف يعني هذا تدرج، تدرج. ما استطعت تعتق رقاب أعين صانعا، ما استطعت تعين صانعا اصنع لأخرق، أو أعين صانعا أو اصنع لأخرق. طيب فإن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تكف شرك عن الناس، ابتعد عن الأسباب التي تجعلك تؤذي الناس أو تعتدي عليهم أو تغتابهم أو تسعى في الفساد، ابتعد، ابتعد عن هذا الشر. هذا الابتعاد، هذا الابتعاد المقصود لك فيه أجر، بل هو صدقة تتصدق بها على نفسك. طيب الثاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدق وكل تكبيرة صدق وأمر بالمعروف صدق ونهي عن المنكر صدق ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم. سأقرأ بقية الأحاديث لأنها مرتبطة بهذا الحديث بعد ذلك. فقط الحديث الثالث هو الذي ليس مرتبطا بشكل واضح، لكن الحديث بعده حتى الخامس ليس مرتبطا، لكن السادس والرواية السابعة هي مرتبطة، هي رواية أصلا لهذا الحديث أو في نفس المعنى، فسأقرأها كلها. الثالث عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. طبعا أول شيء النووي عرف السلامة فقال السلامة المفصل أو المفصل. الرابع عنه، عنه اللي هو مين؟ من هو؟ أبو ذر. أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ لاحظ احنا يعني احنا بحاول ما أعلق الآن يعني بعد ما نشر، بس يعني في أشياء لازم عشان يعني ايش الإنسان يقرأ الحديث وهو يعني عايش. الآن جاء الفقراء: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور اللي هم أهل الأموال، ليش؟ الحين كلهم مسلمين، كلهم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة أنه أصحاب الأموال يتصدقوا وإحنا ما نتصدق. ها؟ وفي بعض الروايات ويجاهدون، وتعرفوا الجهاد كان من أسبابه وجود المال، وتعرفون في غزوة تبوك: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. طيب ولهم ويتصدقون بفضول أموالهم. لاحظ الآن جايين للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يجبر خاطرهم بشيء من الحق. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ شوف توسيع مفهوم الصدقة. أنتم ترون أن أولئك الأغنياء يتصدقون وأنتم لا تستطيعون الصدقة؟ بلى، أنتم تستطيعون الصدقة، هذه صدقة. ما هي يا رسول الله؟ قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. لاحظ مو الذكر لا، كل تسبيحة وكل تكبيرة وكل تحميدة. قال: وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور الأموال. الخامس عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو واضح أن هو النووي رحمه الله ذكر هذه الحديث تباعا لأنها لأبي ذر، فأراد أن يأتي بحديث أبي ذر التي في هذا الباب وراء بعضها، وراء بعضها حتى لو اختلفت قليلا يعني. قال الخامس عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تشوف الحديث الماضية لك بكذا صدقة كذا بصدقة. الآن هذا الحديث يؤكد أنه ترى هذه الأشياء من البر والمعروف لا تحقرنها، وهذا متكرر ترى، سيأتينا إن شاء الله الحديث الثامن تأكيد على قضية عدم الاحتقار. لا تحتقر هذه الأبواب من الخير، لا تحتقر هذه الأشياء اليسيرة والضئيلة، لا تحتقرها. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. طبعا روية طليق وطلق وطلق. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، وتقدم أن السلامة إيش؟ المفصل. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل أو مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. عدد 360. السابع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل القوت والرزق وما يهيئ للضيف. الثامن عنه قال عنه اللي هو من أبو هريرة عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. متفق عليه. قال الجوهري الفرس من البعير كالحافر من الدابة يعني وكالقدم من الإنسان. قال وربما استعير في الشاه. طيب نكتفي الآن بهذه الحديث الثمانية وهي كما ترون متقاربة. أول فائدة من هذه الحديث هي التي ذكرتها وهي كثرة طرق الخير وكثرة طرق البر وكثرة طرق الإحسان وتعدد أبواب الحسنات، وكما قلت أهمية العلم بهذه الطرق لأن العلم يقود إلى العمل وإلى تعظيم هذا العمل وعدم الاحتقار. إذن الفائدة الأولى في كثرة طرق الخير وكثرة الحسنات. الفائدة الثانية في أهمية عدم احتقار الأعمال الصغيرة وفي أهمية أن يحرص الإنسان على هذه الأعمال الصغيرة في مختلف صورها وأشكالها. الأمر الثالث أن كثرة أعمال البر والخير ليست فقط هي زيادة في الحسنات وإنما هي تأدية لشكر الله على نعمة المفاصل 360 في جسم الإنسان. إذا أصبحت كل يوم تفكر ما الذي عليك اليوم، إيش عليك اليوم، والله علي اختبار، والله علي عمل دوام، والله علي يعني أؤدي بعض المهام، علي حقوق للأولاد، علي مدري إيش، تفكر وأحيانا تفكر تقول الحمد لله اليوم إيش ما علي شيء. طيب بالنسبة لواجبات الله عليك ما أوجبه الله، تقول الحمد لله عندي الصلوات الخمس والحمد لله رب العالمين. لا، عليك شكر الخالق سبحانه وتعالى على 360 مفصل اللي تحركها كل يوم. تمام، 360 مفصل هذه اللي تحركها كل يوم، وهذا فيه تنبيه وانا اتينا بعد فائدة الثالثة تنبيه على أهمية إدراك النعم التي يستخف بها أو التي تنسى، نسميها النعم المنسية. في أحد منا يشعر بهذه النعم كل يوم؟ أنت الآن تأخذ الكاس تقول بسم الله ترجع كاس، هذه الحركة كم مفصل تحرك فيها الله أعلم. تمام، بالنسبة لك هذه حركة تلقائية عادية، تروح تفرش أسنانك أو تستاك بالنسبة لك هذه حركة عادية، تتوضأ يمكن 360 المفصل كله تتحرك وبالنسبة لك هذه حركة عادية، أنت عندك الوضوء بس ما تفكر أنه هذه حركة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كل يوم عليك 360 صدقة، كل يوم عليك 360 صدقة بقدر عدد المفاصل. ثم ما هي هذه الصدقات؟ نرجع لكثرة طرق الخير. كل كلمة طيبة تقولها في اليوم صدقة. كلمة طيبة تعرف كيف؟ مثلا السلام عليكم، كيف حالك، شخبارك حبيبنا، هذه الآن صدقة. ها هذا صدق. طيب انت الان قلت له الكلام هذه هذا وانت جاي السلام عليكم ورحمه الله زي محمد الله يعطيه العافيه تمام، هذه الان هذه الابتسامه وهذا الوجه الطلق هذا الان صدقه. طيب هو ماشي معاه كم غرض في يده هذا وبيفتح الباب ولا بيطلع السياره فتجي تفتح له وتقول له هذه حركه عفويه تلقائيه مع النفس الطيبه هذه صدقه تمام. وانت نازل الدرج في حجر في شيء ازلته هذه صدقه. طيب بعدين سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعد كل صلاه ها او في غير اوقات الصلاه كل تسبيحه تسبحها في اليوم هذه صدقه، كل تحميد هذه صدقه، كل تكبيره صدقه، كل تهليله صدقه، ما اجملها. الاستغفار، ذكر الله سبحانه وتعالى، الاحسان الى الناس، امر بالمعروف امر بالمعروف، يا ولدي صلي هذه صدقه ها. لاحظ نهي عن منكر، لا لا اتق الله ما يصير كذا، هذه صدقه الان، غير انه نهي عن منكر في اجر، هو هذه صدقه اصلا. فلاحظوا كيف أهمية تذكر النعم المنسية وأهمية تذكر الحقوق كذلك التي أو خلنا نقول الواجبات التي على الإنسان تجاه نعم الله سبحانه وتعالى. طيب كم احنا ذكرنا؟ ثلاث فوائد صح؟ الثالثة قلنا عدم احتقار، الثالثة ما قلنا عدم احتقار، ثانية جيد، والثالث النعم المنسية. طيب في عدم الاحتقار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، يعني لا تحقرن جارة أن تتصدق أو أن تهدي لجارتها من الأكل الذي تعمله لأولادها لزوجها لبيتها، لا تحقرن أن تعطي شيئا من هذا الأكل الذي تعمله لجارتها ولو فرس نشاء، هذا وإن مما يؤسف له ومما يحزن القلب كثيرا ما آل إليه كثير من أحوال الناس، كثير من أحوالنا اليوم بسبب ربما طبيعة الحياة المدنية، ربما طبيعة وتصميم العماير والأبنية وطبيعة الشغل يعني حتى قلة الثقة أحيانا بين الناس، أنه صار الإنسان ما يعرف جيرانه ولا يعني يكون بينه وبين جيرانه هذا البر والإحسان. والذي يتأمل في نصوص الشريعة يجد أن ما جاء في حقوق الجار وما جاء في فضل الجار، فضل الإحسان للجار، وما جاء في خطورة وفي ذنب وفي عظم ذنب الإساءة إلى الجار الأمر العظيم جدا. وفي ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن جملة الإحسان المطلوب للجيران هو الإحسان الذي يكون بالطعام، وتعرف إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، نعم. ثم أوصى بي أن يؤخذ منه لي الجيران. طيب الفائدة الرابعة في فضل صلاة الضحى، وهذا الحديث من أعظم ما جاء في فضل صلاة الضحى، فإن صلاة الضحى تجزئ عن 360 إيش؟ عن 360 صدقة التي عليك في اليوم، يجزء من ذلك ركعتان يركعهما الإنسان من الضحى، فهاتان الركعتان شريفتان مهمتان ذات فضل عظيم، فلنذكر أنفسنا ونستعن بالله سبحانه وتعالى على الالتزام بهاتين الركعتين ها؟ لنسعى لنحاول لنجتهد قدر المستطاع، نسأل الله أن يعيننا ونسأل الله أن يهدينا للالتزام بركعتي الضحى، وهما وهذه الصلاة هي صلاة إيش؟ الأوابين، صلاة الأوابين، نعم. طيب الآن هذه كم فائدة؟ أربعة. الفائدة الخامسة كما أن هذه الأعمال الصغيرة من مثل إعانة الإنسان في حمل الدابة ومن مثل إماطة الأذى عن الطريق، كما أنها صدقات وكما أنها أشياء ينبغي أن لا تحتقر، ها، وأن لا يحتقر أي شيء من المعروف، فإن من مما لا ينبغي أن يحتقر هو ما كان بعكس ذلك، ما كان فيه أذى لأحوال للناس للمسلمين، ولو كان هذا الأذى في بالك أنه صغير. ومنها النخاعة أو النخامة تكون في المسجد لا تدفن، ويعني ما يبصق الإنسان، ها، فتعرف المساجد في ذلك الوقت كانت أصلا إيش؟ تراب، وكانت يعني تعرف حتى الكلاب كانت تدخل أحيانا، وكانت يعني هي أشبه ما يكون بالأماكن الشبه مفتوحة يعني، ولا حتى تعرف المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان السقف إلا فقط في الصفوف الأمامية والصفوف الخلفية وأغلبه مفتوح. فالنبي وتعرف الناس فيهم الأعراب، وتعرف الأعراب الأعرابي لذاك الجلف الذي جاء فبال في المسجد ثم رفق به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، ها، قال عرضت علي محاسن أمتي، محاسن عرضت علي أعمال أمتي، ها، حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. الله، شفت، تخيل، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، في المحاسن الأذى يماط عن الطريق. هذا اللي هو في حديث أدناها، ها، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب، وسيئها، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قد يقول قائل يا جماعة الخير، شوف موضوع كف الأذى والله موضوع عظيم في الإسلام، وموضوع الأذى للغير موضوع خطير في الإسلام، خطير جدا جدا جدا خطير، يعني قد لا ينتبه الإنسان. يعني مثلا إنسان يؤذي جاره والجار لا يأمن شر جاره، ممكن واحد يقول والله هذا إنسان كويس بس إنه عنده يعني إيش، إنه الله يهدي عنده بعض المشاكل مع جيرانه، أو لا يأمن جاره بوائقه أو شروره. إيش تقييمك لهذا الإنسان اللي هو محافظ على الصلاة وفي الصف الأول من جماعة المسجد الأساسيين وما شاء الله يتصدق، ولكن فقط في الجيران هو سيء الخلق مع جيرانه ولا يأمنونه، لا يأمنون شره؟ ممكن تقول والله هذا يعني إيش، شيء من الشر. لا، في ميزان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. تخيلوا، ارتبط بالإيمان، نفي الإيمان، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه أي شرور، والله لا يؤمن. تخيل، لا يؤمن. لاحظوا الآن، تعرض مساوئ الأعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فوجدت في مساوئ الأعمال النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ونجد أيضا في الأحاديث الأخرى: اتقوا اللاعنين، ها، قال ماذا؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، ها. وتجد التنبيهات النبوية في خطورة أو التنبيه على عدم إيقاع هذه الأشياء التي تؤذي الناس. ممكن تعرف يا جماعة الإنسان ممكن يقول: لا، أنا منشغل بالصلاة وبحقائق الإيمان الكبرى، أما يعني الأمور اللي متعلقة بتسهيل على الناس أو إذا ما هذه يعني ما تعنيني. لا، هي تعنيك، يجب أن تعنيك، هذه من الإيمان، والإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا من الإيمان. طيب، هذه كم؟ خمس فوائد. طيب، الفائدة السادسة: أن العادات بل حتى لو كانت العادات مما تستحسنها النفوس بالفطرة، إذا كانت ضمن المقصد الصالح وضمن طاعة الله سبحانه وتعالى فللإنسان فيها أجر. هو ليس أنه ليس له فيها وزر، وإنما للإنسان فيها أجر. ومن أكثر العادات التي يعني قد لا يظن الإنسان أنه يؤجر فيها، لأنه هي مقتضى فطري جعله الله سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء وفي علاقة الرجل بامرأته، يعني قد لا يظن الإنسان أن هذا الأمر يعني قد يكون محلا للثواب أو محلا للعقاب، هو محل فطري يعني بين الرجال والنساء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن هنا ننتقل إلى الفائدة السابعة، وهي عظيم كرم الله وعظيم رحمته سبحانه وتعالى وواسع فضله وإحسانه على خلقه، أنه وسع طرق الخير ووسع طرق البر ووسع طرق الأجر، حتى جعل في بعض هذه الطرق أشياء هي من شهوة الإنسان، فهذه من رحمة الله ومن كرمه ومن جوده ومن إحسانه. فائدة ثامنة، أن هذه الأجور وهذه الأبواب الخيرة هي ليست إلا للمسلم، فلا تفيد من يعمل هذه الأعمال من البر والإحسان، لا تفيده في الآخرة إذا كان الذي عملها كافرا بالله سبحانه وتعالى، فإن شرط الثواب الأخروي هو الإسلام، فالإسلام هو المقدمة، الإسلام هو المقدمة. ومن هنا يعلم أهمية الدعوة إلى الإسلام وأهمية عدم خيانة غير المسلمين بالثناء على ما عندهم من الخيرات الجزئية هذه التي لن يثابوا عليها في الآخرة، وتصوير القضية وكأنهم أدوا الهدف من الخلق، وكأنهم حين عمروا بلدانهم واهتموا بنظافتها واهتموا بشوارعها واهتموا بإنارتها واهتموا بالصرف الصحي واهتموا بشبكات المياه واهتموا بما إلى ذلك، ما نعرض هذه القضية وكأنهم أدوا الغاية التي خلقوا لأجلها، ثم يقال لهم أنتم وأنتم وأنتم، وإنما يقال كل هذا لن ينفعهم عند الله في الآخرة إلا بتحقيق العبودية له، فإذا حققوا العبودية له فكل هذا ينفع الإنسان. فالمفتاح الأول والمفتاح الأساسي هو الإسلام لله سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة، في فضل ومكانة وعظم منزلة الذهاب إلى المسجد، الغدو إلى المسجد والرواح، هذا فيه فضل عظيم، حتى إنه بكل خطوة يخطوها الإنسان إلى المسجد، كل خطوة، هذا الآن ليس بمجمل العمل، هذا مثل الذكر، كل تسبيحة، كل تحميدة، كل تهليلة، كل تكبيرة، وهنا كل خطوة إلى المسجد يخطوها الإنسان له فيها عند الله صدقة، كل خطوة. وفوق ذلك من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. وهنا في مساوئ عمل الأمة أن تكون النخاعة في المسجد لا تدفن، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على فضل الذهاب إلى المسجد، فضل الصلاة في المسجد، فضل المشي إلى الجماعة في المسجد، فضل هذه كلها يعني لا يتخيل الإنسان مقدار البركات والخيرات التي في هذه الأعمال. طيب الفائدة العاشرة والأخيرة، هي في عظيم حق المسلم وعظيم منزلة المسلم عند الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا كانت لقية الإنسان المسلم بوجه طلق فيها عند الله سبحانه وتعالى الخير، فكيف بالصدقة عليه والإحسان إليه واستنقاذه من مشكلاته وحل وتفريج كرباته، إذا كان مجرد أن تلق، يعني ما الذي يكلفك أن تلقى أخاك بوجه طلق؟ ما هو العمل الذي أنت عملته الصعب عليك حتى تبش في وجه أخيك؟ هذا ليس بشيء، لكن مع ذلك هو عند الله له أجر وفيه حسنات، فما بالكم بما هو أعظم من هذا. ترى أنت يعني لا تقف عند قضية أن تلقى أخاك بوجه طلق، أنت افهم ليش هذا حسنة، هذا لقيمة المؤمن عند الله ولقيمة الإحسان عند الله. فإذا كان هذا، إذا لقيت أخاك بوجه طلق، فما بالك بتفريج الكربات، ما بالك بحل المشكلات والأزمات، ما بالك تخيلوا جماعة عائلة تكون فقيرة محتاجة لا تعرف كيف ستفعل في عيد أو كيف ستفعل في رمضان أو كيف ستفعل في يعني أحوال أبنائها وقت المدارس ولا أي شيء، يعني ما يقدروا يخرجوا من البيت، أو في مثل الأزمات الكبرى مثل في غزة وفي السودان وفي غيرها، ثم يجعل الله على يديك سبب إنقاذ عائلة أو كفالة عائلة لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، فخلاص يأكلون من الصدقة التي تصدق ويشربون ويكسون بذلك. هذا خير، تخيلوا جماعة إيش هذا، يعني إيش أن تلقى أخاك بوجه طلق بمقابل مثل هذا البر والإحسان. لا شك أن هذا كله من مكانة المسلم عند الله سبحانه وتعالى، وأهمية تفريج الكربات وأهمية السعي فيها. ويعني بما أننا في قضية القياس، ممكن نذكر فائدة الفائدة 11 ونختم بها، وهي أنه إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإذا كانت من محاسن أعمال الأمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه الأعمال، فكيف بإزالة ما هو أعظم من ذلك من طرق المسلمين، من طرق المسلمين المعنوية، إزالة الشبهات وما يعترض طريقهم الأخروي، وإزالة ما قد يعني يعيق عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. فهذا مما يعني قد يعني من باب القياس وفهم المعنى، إنه يعني إزالة كل ما يؤذي المسلمين في طريقهم سواء كان حسيا أو كان معنويا، مما قد يقاس على الحديث أو يدخل في إشارته العامة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والرشاد والتوفيق والسداد، ونسأل الله العفو والعافية. اللهم لك الحمد يا ربنا، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم اهدنا وسددنا، ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك راهبين، طائعين، مخبتين. ربنا تقبل توبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، والرضا بعد القضاء. ونسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك، وزوال نعمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. اللهم ربنا اغفر لنا خطأنا وعمدنا، وهزلنا وجدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت عنو به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجز عنا نبينا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وآته الوسيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا من الواردين على حوضه يا رب العالمين، وارزقنا مرافقته في جنة الخلد. اللهم الطف بأمة نبيك محمد، اللهم ارحم أمة نبيك محمد، اللهم انصر أمة نبيك محمد، اللهم فرج هم المهمومين من هذه الأمة، وفك أسر المأسورين من هذه الأمة. اللهم فك أسر المأسورين من أمة نبيك محمد، اللهم فك أسر المأسورين من أمة نبيك محمد. اللهم الطف بإخواننا في غزة، واجبر مصابهم وعوضهم خيرا. اللهم الطف إخواننا في السودان، واجبر مصابهم وعوضهم خيرا. اللهم الطف إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك. اللهم آتنا سؤلنا، اللهم آتنا سؤلنا، اللهم آتنا سؤلنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.